ما يجيش رسول من الرسل يجرم الشجاعة او يجرم الصدق، ما ينفعش. في اصول للاخلاق، في اصول للعدادات، في اصول للشرائع. لكن بالنسبة بقى لبعض الشرائع التي تليق بجيل من الاجيال من باب التخفيف، من باب العقوبات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، فهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنه ايه؟ لكل يعني لكل امة، ده تنوين العوض، عوض عن حذف كلمة، لكل يعني لكل ايه؟ امة. جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يبقى الشرائع اختلفت على اصول العقيدة، اصول العبادات، اصول الاخلاق. ومن هنا ما يجوز لانسان من الناس وان عجز عن دراسة التفاصيل ان يؤمن ببعض الكتاب وان يكفر ببعض، بل يؤمن بالكتاب كله ما علم منه وما لم يعلم. انا اقول بكل ما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمته وما جهلته، فان ظهر امر لم اكن اعلمه فانا اقول به واعتقد. ساعة ان اعلم به لابد وان يزداد ايماني بالتصديق الجديد على التفصيل ثم العمل، وان يصان. يبقى بل يؤمن بالكتاب كله وان يصان عن ان يدخل فيه ما ليس منه. يبقى هذا زي الجامع المانع. عارف كلمة الجامع المانع في التعريف؟ تجمع ما كان منه وتمنع دخول ما لم يكن منه. يبقى بتجمع اللي منه، تجمعه في داخله، واللي مش منه بتمنعه، فبتبقى اقمت حدا وسياجا. فانت تؤمن به كله وان يصان، فلا تدخل فيه شيئا من غيره. ما توسعش بقى بايه قلبك كبير وكل ما يقال لك انه من دين الاسلام تدخله، فيحوي قلبك ويحوي عقلك كل بقى الاساطير والخرافات والدجل. لا، التكذيب بالصدق كالتصديق بالكذب. خد بالك، الشريعة ما علمتكش ولا اصول الاعتقاد ان الانسان منا يكون عقله عقل مليء بالخرافات والاساطير. لا، لا تعتقد، لان كلمة تعتقد يعني عقدت القلب فربطته على امور يستحيل ان تفلت منه. دي العقدة سميت ايه؟ عقيدة من باب العقد. عقد ربطت عليها عقدة، اتربطت عقدة، عقد، بحيث انه ما يخرجش من قلبك، لانه امر عقائدي، امر مربوط في قلبك، لا تتخلى عنه وان صعدت روحك الى بارئها. لان هذا العقد لا يقوم الا على ادلة، ادلة بينة. قل اني على بينة من ربي، انا على بينة. مش مسألة ان عقلي مليء بالخرافة، عقلي مليء بالاسطورة، احاديث خرافة تقال، اكاذيب، والعقل بيتلقى. لا، المسلم مش كده. خد بالك، التصديق بالكذب مرفوض، التصديق بالكذب مرفوض، والتكذيب بالصدق مرفوض. تكذب بالصدق هذا لا يجوز، تصدق بالكذب ما ينفعش. واخد بالك ولا لا؟ فقال وان يصان عن ان يدخل فيه ما ليس منه. ودخول ما ليس منه اما ان يكون عن طريق الرواية واما ان يكون عن طريق الرأي. فعن طريق الرواية امرنا بان ندقق، ولذلك ان تكلم انسان برواية نقول له صح السند، وان تكلم برأي نقول له ماذا؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يبقى المتكلم اما ان يتكلم برواية يخبر، ففي باب الاخبار خصت هذه الامة عن الامم السابقة بخاصية عظيمة اسمها الاسناد. والاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء في الدين ما شاء. الاسناد خاصية ميزة لهذه الامة، مزية لهذه الامة عظيمة، وميزة لها، مزية وميزة في نفس الوقت، غير موجودة عند الامم السابقة. ولذلك يقول في سورة الاحقاف ايتوني

وهنضرب الأمثلة من أقوال المتكلمين أنفسهم. المتكلمين أنفسهم في آخر عمرهم قالوا إيه؟ وهنشوف أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء قال إيه؟ وهنشوف الفخر الرازي قال إيه؟ وهنشوف خسرو الشاهي قال إيه؟ وهنشوف كثير من علماء الكلام قالوا إيه قبل الموت، بعد أن وصلوا إلى أعلى درجات التفنن والتفوق في علم الكلام. ماذا قالوا؟ وبماذا أبلوا؟ وبماذا نصحوا الناس وحذروا الناس؟ عشان تعرف إن السلف كانوا على دراية بعلم الكلام، ما تركوه ما تركوهوش إلا رغبة عنه. يعني ما يجيش بعض الناس يقول لك يا عم أصل السلف ما كانوش على دراية بهذه العلوم، وإنما هذه العلوم جدت كما يقال لنا لما نيجي ندرس في هذه الكتب، يقال لنا إن علماء السلف ما كانوش فاضيين لدراسة هذه الأمور وتقعيد القواعد وتدريس المسائل، عشان كانوا مشغولين بالجهاد في سبيل الله ومشغولين بالدعوة وبفتح البلدان. يقول لك لا، السلف علموا هذه العلوم وتركوها رغبة عنها لأنها لا قيمة لها، ولأنها علموا أنها ضد الشريعة، فما تركوهاش عن جهل بيها أو عن عدم علم بيها، وإنما تركوها عن معرفة وحذروا الناس عن معرفة. ولذلك قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في رسالته النفيسة: فضل علم السلف على الخلف، رسالة نفيسة اسمها فضل علم السلف على الخلف للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. بيقول ايه؟ ينقل عن الإمام الشافعي يقول: ما أفسد الناس إلا لما تركوا لسان العرب واتبعوا لسان أرسطو. يقصد المنطق الأرسطي المنسوب للفيلسوف اليوناني أرسطو طليس، اسمه ايه؟ علم المنطق. فهو سمّى لسان أرسطو، فلما تركوا لسان العرب، ولذلك يقول علماؤنا كالسيبوي وغيره إن النحو منطق العرب، المنطق. ولذلك أنت لو درست النحو تجد للروح للنحو بناء عقلي عجيب. حتى إن العلامة محمود شاكر رحمة الله عليه لما كان بيتكلم عن كتاب سيبوي في اللي اسمه الكتاب، اسمه الكتاب في النحو، كان بيقول عنه انه الجانب الرياضي في العلوم العربية، جانب رياضي في العلوم العربية لكي تروض ذهنك، تعلم الرياضة. شوف علماءنا استنباط العلماء علوما من علوم اخرى، كما استنبط ابن جني من علم سيبويع علما تابع لعلم سيبويع، الا انه ساعة ما تدرس ليه مخالف لعلم سيبويع، مش مناقض ليه لكن علم، وسمى الخصائص في كتابه النفيس الخصائص في اللغة العربية، خصائص لابن جني مبني على الكتاب لسيبويه واستخرج منه. يأتي عبد القاهر الجرجاني ليستخرج من علوم النحو علم معاني تآخي النحو أو تآخي معاني النحو بين الكلم، ويألف كتابه النفيس دلائل الإعجاز، فيستخرجه من علم يولده من العلم، مش التوليد اللي عند الفلاسفة اللي هنتكلم عليه، لا، هم بيولدوا علم من علم آخر. أيام أن كانت العقول عقول ناضجة، عقول تستطيع أن تبدع بحق. إحنا الإبداع عندنا في زماننا دلوقتي بقى موقوف على السينما، موقوف على الصد عن سبيل الله، موقوف على العري، موقوف على قلة الحياة. يقول لك مبدع، مجموعة من المبدعين، مبدعين يكذبوا الله ويكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، يكلموا عن ثقافة العري، يكلموا عن الأمور الجنسية، بس مبدع، هذا مبدع، ولو حد نقضه تقوم الدنيا وما تقعدش. المبدعين أيام أن كان الناس ناسا، وأيام أن كان العرب عربا بحق، وأيام أن كان الناس أهلا لفهم العلوم الإسلامية، كانوا يأخذون العلم ليدرسونه، وإذا بهم يفعلون فعلا النحل. النحلة لما تيجي تمر على الزهور تأخذ الرحيق تحوله في بطنها بصنعة الله تبارك وتعالى. إيه العقل؟ يخرج الله عز وجل من بطونها، من بطون النحل، يخرج منه امرا عجيبا غريبا فيه شفاء للناس، سبحان الله. نفس الكلام يحدثه علماؤنا ايام ان كانت العقول العربية والعقول الاسلامية عقول واعية، عقول ناضجة، عقول مبدعة بحق. فهنا يقول الإمام الشافعي: ما فسد الناس إلا لما تركوا لسان العرب واتبعوا لسان أرسطو. شوف الربط بين علم النحو وبين علم المنطق. المهم، فهو يقول: من طلب العلم بالكلام تزندق، والزندقة اللي هو خروج من الإسلام والعياذ بالله، لأنه كما تجيء أمور خطيرة. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس،

احنا بنقول القاعدة ايه؟ كتاب وسنة. فهم مين؟ السلف. لو جئت في آية السلف ما تكلموش فيها يبقى ما تدخل، عشان انت ما تخشش بعقلك انت وتيجي تحكم بالكفر على من لا يستحق الكفر. يبقى كلمة الكفر ان جاءت في القرآن او السنة نشوف السلف قالوا فيها ايه. واضح؟ نشوف السلف قالوا فيها ايه، لان احنا بنقول بفهم السلف الصالح. فحتى ولو قال هذا الكلام عالم من العلماء وقال الاصل، هو نفسه مهما كان عالم لازم يجيب دليل من الكتاب والسنة ومن فهم السلف الصالح او بالاستقراء. خد بالك، يستقرئ كل الايات التي جاءت في مسألة الكفر ويشوف هل كلها قال فيها السلف كفر اكبر او اصغر. يبقى حتى العالم اللي يقول هذه القاعدة، واخد بالك ولا لا؟ ما هي القاعدة نفسها، هل كل قاعدة قاعدها العلماء تكون قاعدة ثبتت النسبة ولا لابد ان يستدل بيها؟ كل عالم يستدل له لا يستدل به. حتى ما في قواعد صعب التحقيق بنجد القاعدة نفسها محتاجة الى تفصيل، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ بعض القواعد بنجد انها محتاجة الى تفصيل. فالكلام، فمن الممكن ان عالم من العلماء يقعد قاعدة على ظن لديه، لكن عند الاستقراء يتضح، وكان استدرك بعض العلماء على علماء في التقعيد. صح يا اخوانا ولا لا؟ فمسألة الكفر في القرآن والسنة لو جاءت تأتي معرفة بالالف واللام كفر اكبر او اصغر، مسألة هنقول برضو ترجع في فهمها الى سلف الصالح. مسألة اظن هذه القاعدة ما تزعجش حد، وساعتها هنتفق كلنا ونحط ايدينا في ايد بعضنا ومش هنختلف. لو قعدنا قواعد سليمة، كتاب وسنة، فهم السلف، قلت لكم في اول الدرس وما زلت ادندن حول هذا المسألة، السلف، فهم السلف عصمة لنا من الوقوع في الفتن، عصمة لنا من الوقوع في التكفير، عصمة لنا من الوقوع في التبديع والتفسيق بدون وجه حق. طبعا في تكفير وفي تفسيق وفي تبديع، ولكن بحسب القواعد ما بنقولش ما فيش تكفير. مين قال ما فيش تكفير؟ مين قال ما فيش تفسيق؟ مين قال ما فيش تبديع؟ كل دي ألفاظ، ولذلك عندنا قضية اسمها الأسماء والأحكام. عندنا أمور اسمها باب الأسماء والأحكام. الأسماء ده مؤمن؟ ده كافر؟ ده فاسق؟ لا، مش كده ولا لا؟ هذه الأسماء والأحكام، أبواب الأسماء والأحكام دي لابد إنها تكون بفهم السلف الصالح. الخروج عن فهم السلف الصالح تكفير، يعقوبه تفجير، تدمير، دمار للأمة الإسلامية. فلابد إن نكون خلف سلفنا الصالح. ده يضمن لنا دي بإذن الله تعالى العصمة إن شاء الله يا إخواني. الكلام ده أنا ببقى قلقان منه، لأن أخطر كلام بيوقع الشباب في الضلال مسألة التكفير، ودايما موضوع التكفير بالصلاة. ولذلك يكون يعني كلامنا في الإيمان والتكفير يعني بإذن الله سنتوسع فيه إن شاء الله، ولو أطلنا فيه محدش يقلق، لأن للأسف الكثير من الشباب عنده معلومات مغلوطة وعنده شبهات كثيرة في هذا الشأن. وللأسف كل الأحوال اللي أنتم شايفينها بسبب أخطأنا في باب، وأول مسألة حدث فيها الخلاف كانت قضية الإيمان والكفر. تعرفون هذا؟ في عصر الصحابة اللي هم مسألة الخوارج. الخوارج إنما كفروا مرتكب الكبيرة وكفروا الصحابة الكرام. فكل ده بإذن الله تعالى، يعني ما تتعجلوش، لا تتعجلوا أخوانا، واصبروا إن شاء الله تعالى، لأن المواضيع موضوعات عقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشكر والله لا إله إلا أنت، والسلام عليكم. أنا محمد، أنا محمد.